تفسير الآية 62 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أي هذه هي طريقة الله تعالى وأسلوبه وعادته دائما في كل السابقين الذين مضوا وذهبوا وانتهوا قبل ذلك، ولن تتبدل أي تتغير مطلقا إلى يوم القيامة. أن أهل الحق والخير لا بد حتما وبلا أي شك سينصرهم الله تعالى في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. وأن أهل البر وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حوله، فالنصر من عند الله تعالى وحده.